اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، أي بذهب أو فضة، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي في جماعة من الناس، معه صرة فيها مسك، كلهم يجد ريح المسك، وفي لفظ كلهم يعجبه ريحها، فإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من عدوه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله تعالى أمرني بخمس كلمات، وإن الله تعالى وآمركم بخمس كلمات الله أمرني بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، حتى يراجع، إلى أن يراجع، إلى أن يرجع، يعني إلى أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى أو جثي جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها عباد الله، فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. أنا أتعمد أيها الأحبة أن أذكر الحديث بطوله في أول كل لقاء من هذه اللقاءات الماضية الكريمة، ليسهل على إخواننا وأخواتنا أن يحفظوا هذا الحديث العظيم الشأن الجليل القدر الكبير والكثير المنافع. وما أروع وأعظم قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. تعالى والله تركز معايا كده الليلة دي، لأننا الليلة أيها الأفاضل وأيتها الفاضلات على موعد مع الكلمة الخامسة من كلمات نبي الله يحيى. أتحدثت في اللقاء الماضي عن قوله: وآمركم بالصدقة، وبينت فضل الصدقة ومكانة الصدقة، وبينت حاجة الأغنياء إلى الصدقة، وأنا أعي ما أقول، وبينت حاجة الأغنياء إلى الصدقة، لأن الصدقة تطهر الأغنياء وتزكي نفوسهم وتطهر مالهم وقلوبهم من الشح والطمع والجشع والحرص، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ونحن الليلة على موعد مع الكلمة الخامسة من كلمات نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، تلك الكلمة التي أمره الله جل وعلا أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. تدبر معي، ويا لها والله من كلمة، ويا لها والله من كلمة. قال: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة. أرجو أن تعيش معي هذا المشهد، رجل يجري وعدوه يجري من خلفه، والرجل يجري بأقصى سرعة وعدوه لاحقه يريد أن يصل إليه، يريد أن يقبض عليه، يريد به الهلاك، يريد أن يقتله. كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة حتى إذا أتى على حصن حصين دخل إلى هذا الحصن ومنع نفسه من عدوه وأحرز نفسه من هذا العدو الصائل الذي يلاحقه ويجري وراءه. يا الله، اسمع، شايف المثل النبوي؟ قال: فذلك كذلك لا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل، كما حمى وأحرز هذا الرجل نفسه بهذا الحصن، فإن الذكر حصن حصين وحرز متين ومكان أمين وحبل متين لا ينقطع. فإن الذكر حرز يحتمي به الإنسان من عدوه الشرس من الشيطان الرجيم. فالشيطان عدو يريد لنا الهلاك. قال جل جلاله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انتبه أيها الأخ الكريم، وانتبه أيتها الأخت الفاضلة، وانتبه أيها الابن الحبيب، الشيطان عدو لنا، بل لقد أعلن الشيطان عداوته من أول لحظة أمره فيها ربه جل وعلا بالسجود لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا كلام ربنا جل جلاله أيها الإخوة والأخوات. الله جل وعلا يحذرنا من عداوة هذا العدو اللدود الشرس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، جاثم على قلب العبد، جاثم مسيطر متمكن موجود على القلب. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم أو على قلب العبد، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى، أي إذا ذكر العبد ربه عز وجل، خنس، يعني كف الشيطان عن العبد، كف عن وساوسه، كف عن شهواته وشبهاته. فإذا غفل العبد وسوس إليه الشيطان. يا الله، والله تخلي بالك، اللحظة اللي بتقع فيها في المعصية أو في الذنب هي لحظة الغفلة. يا الله، هي لحظة الغفلة عن ذكر الملك جل جلاله. مستحيل يوسوس لك الشيطان بشهوة أو بشبهة وأنت ذاكر لله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن في الذكر من فضل وشرف وكرم ورحمة ونعمة وعظمة إلا هذه الخصلة، لكان حريا بالعبد المؤمن الصادق ألا يفطر لسانه عن ذكر الله حتى لا يفترسه هذا العدو الشرس، حتى لا يوسوس إليه بشهوة أو شبهة. لا لا تاني والله يا مولانا بالراحة كده، الموضوع ده يا أخوانا من أرق الموضوعات ومن أحب الموضوعات إلى قلبي، لأننا الليلة خلي بالك احنا بنتكلم عن ذكر الملك، عن ذكر الملك، عن ذكر ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، عن ذكر الرحيم الرحمن. وخلي بالك والله العظيم على قدر حبك لله يكون ذكرك، على قدر حبك يكون تكون كثرة الذكر، لأن الإنسان يكثر ذكر من يحب. فهل تحب الله جل جلاله؟ الجواب نعم. أين أنت من ذكره؟ أين أنت من ذكر الله تبارك وتعالى؟ إن ملأ حب الله قلبك أكثرت ذكره جل جلاله، أكثرت ذكره سبحانه وتعالى في السر والعلانية، في النوم واليقظة. نعم، فالذاكر لله عز وجل كما سأبين الآن محب لله تبارك وتعالى، محب لمن يذكره جل جلاله. فنحن نتحدث الليلة عن أرق الموضوعات وأجلها، عن ذكر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. تدبر معي، أقول لو لم يكن في الذكر من الشرف والكرامة والمكانة والعظمة والنعمة، إلا أن الله عز وجل يحفظ العبد بذكره له من الشيطان وشره وشره ونفخه ونفثه، لكان حريا بالمؤمن الصادق ألا يفطر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى، لما فيها الذكر من شرف، لما في الذكر من شرف، لا سيما لما في الذكر من هذه الخصلة الكريمة الجليلة، ألا وهي أن يمنع الله وأن يحفظ الله العبد من الشيطان بذكر العبد للرحيم الرحمن تبارك وتعالى. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان، لا يمنع نفسه من الشيطان، لا يحفظ نفسه من شهواته وشبهاته التي يوسوس بها في كل لحظة إلى العبد المسلم أو إلى أمة الله المسلمة، إلا بذكر الله. لا يحرز نفسه من هذا الشر، شر الشهوات والشبهات التي يوسوس بها الشيطان، لا يمنع العبد نفسه من هذا الشر إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. يا لها ورب الكعبة من كرامة، إذ لا يفترسك الشيطان إلا في وقت غفلتك عن ذكر الرحمن. يا الله، إذ لا يفترسك الشيطان، وفي أعداء وبينتظر لك لحظة غفلة ليجثم على قلبك وصدرك، ليلتهم هذا القلب، ليملأ القلب بالوساوس، بالشبهات تارة والشهوات أخرى. لا يصل إليك الشيطان ولا يوسوس إليك إلا في لحظة غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. روى الإمام النسائي في السنن بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. ما فيش طريق من طرق الخير إلا والشيطان قاعد لك فيه، متربص لك، ينتظر أن يمر عليه العبد أو أن يخطو خطواته الأولى على هذا الطريق من طرق الخير، إلا وقام إليه وانقض عليه، يريد أن يحول بينه وبين السير على هذا الطريق الجليل الكريم من طرق الخير. إذا أردت أن تسير في طريق العلم، وقف لك الشيطان بالمرصاد وخوفك وثبطك وأضعف همتك وحال بينك وبين الطلب. إذا أردت أن تسلك طريق الصلاة وقيام الليل، بال في أذنك وحال بينك وبين هذه العبادة والطاعة والقربة. إذا أردت أن تنفق، خوفك من الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، اسمع لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وعض على هذا الكلام النفيس بنواجذك. قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له أي الشيطان: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ قال الحبيب: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول، يعني المهاجر مقيد في بلاد الغربة كما يقيد الفرس في الطول أو في قيده. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. اللهم اجعلني وإياكم جميعا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن الشيطان قعد لابن آدم على كل طريق من طرق الخير، على كل طريق من طرق البر. إذا أراد العبد أن يخطو على طريق الخير خطوات، قعد الشيطان له بالمرصاد وحاول أن يحول بينه وبين السير على هذا الدرب المنير والطريق الجليل الكريم. إمتى الشيطان يلتهم القلب ويزين إليه الشهوة ويشوش عليه بالشبهة؟ إذا غفل العبد عن ذكر ربه تبارك وتعالى. لذلك بعد هذه المقدمة وبعد هذا التأصيل سنلحظ رحمة الملك الجليل بنا حين أمرنا أن نكثر ذكره. يا الله، معرفش أنا قدرت أوصل لكم اللي أنا عاوزه ولا إيه. بقول حين تقف على هذه المقدمة وعلى هذا التأصيل الخفيف اليسير الذي قدمت به، تستشعر رحمة الله، رحمة الله جل وعلا، وهو يأمرنا سبحانه وتعالى أن نكثر ذكره حتى لا يغفل العبد عن ربه جل وعلا، ليكون في لحظة الغفوة والغفلة فريسة سهلة للشيطان. فأقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله الله الله، حضرتك استوعبت الرحمة دي؟ الله يأمرك بكثرة ذكر حتى لا تزداد غفلة، حتى لا يمتد وقت غفلتك فتضل فتهلك، لأن الشيطان سيلتهم قلبك في هذه اللحظات، في لحظات الغفلة، وسيوسوس إليك بشهوة أو شبهة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اسمع اسمع، واذكروا الله كثيرا. ليه؟ لعلكم تفلحون. اهدى، كأن الذكر سبب من أسباب الثبات في الجهاد، كأن الذكر سبب من أسباب الثبات في أرض القتال في لقاء العدو. يا أيها الذين آمنوا، ولا بد من الإيمان ابتداء، إذ لم يأمر الله جل وعلا قط بالجهاد أو بالقتال إلا من حقق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فقدم الله جل وعلا الإيمان على الجهاد، إذ لا يمكن أبدا أن يكون الجهاد نصرة لله ولدين الله إلا على أيدي من حققوا الإيمان ابتداء بالله جل وعلا. تدبروا هذه اللطيفة الرقراقة الجميلة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. في أرض الجهاد حين تصمت الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب، يأمر الله أهل الجهاد بالانشغال بالذكر. ممكن واحد يقول وده وقت ذكر، وهل هذا وقت ذكر؟ نعم، هذا وقت الذكر، لأنه سبب من أسباب الثبات، سبب من أسباب تجديد الإيمان برب الأرض والسماوات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالفلاح ثمرة للجهاد وثمرة لذكر الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انظروا إلى هذه اللطيفة القرآنية البديعة. إذا انتهى الإنسان من مناسك الحج يبدأ يفكر في أهله وفي والديه وفي أولاده. نعم، قبل النسك ربما لا ينشغل بأهله لأنه منشغل بأداء النسك. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالحج إلى بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمعنا هنالك بإذن الله تعالى في الأرض المقدسة المباركة في عرفات، وفي بيت الله الحرام، وفي مسجد نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. يا الله، كانوا في ذكر، كانوا في طاعة، لكن انظر إلى فضل الله جل وعلا على أهل التوحيد والإيمان، يذكرهم بذكره ليظلوا في ذكر دائم حتى لا يغفل هؤلاء بعد انقضاء النسك، بعد انقضاء هذا الركن أو العبادة، أقصد عبادة الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انتبه أيتها الأخت الفاضلة، لا تغفلي أنت أيضا عن ذكر الله جل وعلا. تقضي الأخت الكريمة من أخواتنا والأم الغالية من أمهاتنا وقتا طويلا جدا في المطبخ لإعداد الطعام لزوجها وأولادها. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، لكن أرجو أن تستثمري أيتها الأم الفاضلة وأيتها الأخت الغالية، أرجو أن تستثمري هذه الساعات الطويلة وأنت تقفين في المطبخ لإعداد الطعام لزوجك وأولادك، استثمري هذا الوقت في ذكر الله جل وعلا. وهذا وقت ذكر يا شيخ محمد. نعم، هذا وقت ذكر، بل ينبغي أن يشغل المؤمن وقته كله بالذكر، وينبغي أن تشغل المؤمنة وقتها كله بالذكر. نعم، أكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى، وتدبري قول الله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلى آخر الآيات في سورة الأحزاب. ثم يبين ربنا جل وعلا مكانة الذكر، وإن شاء الله تعالى سوف أقف في الحلقات القادمة. حلقات هو أنت عاوز يعني أكثر من حلقة إن شاء الله تعالى، وسأقرأ عليكم ولأول مرة بإذن الله عز وجل سأقرأ على حضراتكم كلاما نفيسا بديعا لشيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه القيم الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. أقرأ على حضراتكم بإذن الله باختصار 73 فائدة من فوائد الذكر. يا الله، ذكر الإمام ابن القيم أن الذكر له فوائد تزيد على 100. يا الله، الذكر له فوائد تزيد على 100، وذكر منها شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى 73 فائدة. طب ما تيجوا ناخدهم بفضل الله تبارك وتعالى ونعيش براحتنا مع ذكر ربنا جل وعلا. وهل هناك أطيب أو أغلى أو أشرف من أن نكون في ذكر الله جل جلاله وفي فضل ذكر الله جل جلاله وفي التعرف على أهم الأذكار وعلى أفضل الأذكار وعلى أنواع الذكر؟ ده موضوع جليل، موضوع طويل، وإن شاء الله تعالى ممكن ياخد مننا بفضل الله بعد الحلقة دي في فوائد الذكر فقط ممكن ياخد 5 حلقات 10 حلقات. خلي الأمر إلى رب الأرض والسماوات ولندع رزقنا للرزاق ذي القوة المتين. أسأل الله جل وعلا أن يوسع أرزاقنا وأن يزيدنا وإياكم من فضله وعلمه، إنه على كل شيء قدير. خلونا نعيش في الحلقات القادمة مع الذكر، وسأحضر بفضل الله تبارك وتعالى كتاب الوابل الصيب لشيخنا وحبيبنا ابن القيم، وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأعداد وفوائد رائعة لذكر الله تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بالانتباه لهذه العبادة التي هي من أعظم العبادات والتي قال فيها رب الأرض والسماوات ولذكر الله أكبر. اهدى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر، أكبر من إيه؟ أكبر من الصلاة؟ نعم، هذا قول لبعض أهل العلم، أكبر من الصلاة. يعني إن كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فحري بالذكر أن يكون أكثر نهيا للعبد عن الفحشاء والمنكر. الله الله الله، خلي بالك من المعاني الجميلة دي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، أكبر في حفظه للعبد من الوقوع في الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة. أعظم نهيا للعبد من الوقوع في الفحشاء والمنكر من الصلاة، هذا قول لبعض أهل العلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس، اسمع اسمع اللي جاية دي، يا الله، تكتب بماء العين، بماء العين ورب الكعبة. هذا قول ثاني في قوله تعالى ولذكر الله أكبر. اسمع، يقول ابن عباس ولذكر الله أكبر أي ذكر الله إياك أكبر من ذكرك إياه. لا لا لا، ثاني بتقول إيه؟ ما خدناش بالنا. قال ابن عباس ولذكر الله أكبر أي ذكر الله إياك أكبر من ذكرك إياه. ما أنت بتذكر فاذكرك ربك. قال جل وعلا فاذكروني أذكركم. يا الله، آية ورب الكعبة لو فكرت فيها لطاش عقلك. طب حضرتك بس ركز معايا كده، وأنت أيتها الأخت الغالية، يقول ربنا جل وعلا فاذكروني أذكركم. كنت بينت لحضراتكم قبل ذلك بالمثل لأوضح أو لأقرب المعنى، وقلت إيه رأيك لو أنت بتفتح النهارده التلفزيون سمعت مثلا وزيرا من الوزراء يقول أنا أحب فلانا، حتما هتسعد، حتما هتسعد. ماذا لو سمعت أن رئيس الوزراء يعلن أنه يحبك؟ ستسعد. أو أعلن رئيس الجمهورية أنه يحبك، ستسعد. طيب تعالوا ننتقل نقل أعلى إلى أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، إلى الصحابة. أخي الحبيب، كيف يكون حالك لو قلت لك إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكرك بكل خير؟ علي بن أبي طالب يذكرني أنا بكل خير؟ الله أكبر، الله أكبر. طيب ماذا تقول لو قلت لك يذكرك عثمان بن عفان بكل خير؟ الله أكبر. ماذا لو قلت لك يذكرك عمر بن الخطاب بكل خير؟ ماذا لو قلت لك يذكرك أبو بكر الصديق بكل خير؟ ثم ماذا لو قلت لك يذكرك المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل خير؟ ثم ماذا لو قلت لك

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. هذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد الصحابة رضي الله عنهم. هم لا يفوضون معنى الصفات، لا، بل يعرفون معنى الصفات، يعرفون معنى الصفات ولا يفوضون المعاني كما ادعى البعض أبدا، بل يؤمنون بالصفات من غير تحريف للصفة لفظا أو معنى، ومن غير تكييف للصفة. فالله جل وعلا يتكلم وأنا أتكلم، لكن هل كلام الله ككلام المخلوقين؟ حاشا لله. الله يسمع وأنا أسمع، لكن هل سمع الله كسمع المخلوقين؟ حاشا لله. الله جل وعلا يرى ونحن نرى، لكن هل رؤية الله جل وعلا كرؤية المخلوقين؟ الله جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلاله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول: نور السماوات والأرض من نور وجهه، نور السماوات والأرض من نور وجهه جل جلال ربي، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الآيات. تدبر معي الحديث مرة أخرى. قال جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملأ الأعلى من الملائكة. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا فضل الله جل وعلا، هذا فضل الله جل وعلا. بل أقول لكم أيها الأحبة، الذاكر لله حي، وإن لم يتحرك في دنيا الأحياء، إن حبسه المرض ونام على فراشه، لكنه في ذكر لله جل وعلا، في ذكر بالقلب وفي ذكر باللسان، هذا هو الحي، هذا هو الذي يحيا حياة حقيقية. أما الغافل عن ذكر الله جل وعلا ميت، وإن ملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وحركة في عالم الأحياء. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. لا، تاني، الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. قال رسول رب الأرض والسماء، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كمان مرة ثالثة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. انظروا إلى فضل الذكر وتدبروا شرف الذكر لله تبارك وتعالى. أذكر حديثا أخيرا لأختم حلقة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، تلبية لرغبة الكثيرين من إخواننا وأخواتنا أن أستقبل مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والاتصالات بإذن الله تعالى. أختم حلقة الليلة في هذه الساعة المباركة بحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تبارك وتعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة. يا الله، أنت الآن في مجلس ذكر. نعم، نحن الآن في مجلس ذكر بفضل الله جل وعلا، تحفه ملائكة الله تبارك وتعالى. مجلس نذكر فيه ربنا ونذكر فيه بربنا ونذكر فيه نبينا ونذكر فيه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مجلس ذكر ما أعطره وما أروعه وما أورعه وما أشرفه وما أطهره وما أكرمه وما أحلاه وما أجلاه. ما أروع هذه المجالس. شتان شتان بين مجلس كهذا الذي تجلس فيه تسمع عن الله وتسمع عن رسول الله، وبين مجلس آخر تسمع فيه عن الشيطان، عن شياطين الإنس وشياطين الجن. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة أي من الجن، من الجنة والناس. لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، حفتهم استدارت بهم أو استدارت حولهم أو أحاطتهم من كل ناحية. إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. الله الله، وغشيتهم الرحمة. وما أدراك ما الرحمة؟ تغشى بالثوب أي استتر بالثوب أو تغطى به. تغطي الرحمة أهل الذكر وتستر ويستر الله جل وعلا برحماته وبركاته وفضله أهل الذكر. وغشيتهم الرحمة. وما أدراك ما الرحمة؟ الرحمة أيها الأفاضل صفة من صفات الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ: إن رحمتي سبقت غضبي. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. والسكينة هي السكون والطمأنينة والأمن والأمان، هي كلمة يستلذ الإنسان طعمها وحلاوتها أكثر بكثير مما تعبر عنه الكلمات. ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ذكر الله أهل الذكر في من عنده من الملأ الأعلى من الملائكة. أيها الأفاضل، لازلت أود الحديث في فضل الذكر تبارك، فضل ذكر الله تبارك وتعالى، وسأكمل إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سأواصل الحديث في هذا البستان اليانع الماتع، في هذا البستان الجميل الشذى، في هذا البستان الجميل الورد والزهر، لأواصل الحديث عن فضل الذكر وعن فوائد الذكر في حلقات مقبلة لا أعلم عددها. أترك رزقي ورزقكم للرزاق ذي القوة المتين، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يلهمنا وإياكم ذكره، وأن يحفظنا وإياكم من شر الغفلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، سأكتفي الليلة بهذا القدر في فضل الذكر، لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. ولا أنسى في هذه اللحظات أن أسأل رب الأرض والسماوات أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يذهب آلامهم، وأن يجدد آمالهم. فلقد كنت بالأمس في زيارة لأخ من إخواننا، وأسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يستر نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.